أحسن الله إليك. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك يا محمد أموال هؤلاء المنافقين أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بمكابدتهم الشدائد في شأنها وبموتهم على كفرهم بالله ورسوله. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وإذا أنزلت سورة على محمد صلى الله عليه وسلم تأمرهم بالإيمان بالله والإخلاص له والجهاد مع رسول الله، طلب الإذن منك يا محمد أولو اليسار من المنافقين، وقالوا اتركنا مع القاعدين العاجزين عن الخروج. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم بالعار، وهو أن يقعدوا في البيوت مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار، وختم الله على قلوبهم بسبب نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشادهم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزو فقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة في الآخرة، وأولئك هم الفائزون. أعد الله لهم جنات تجري، وأولئك لهم النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة في الآخرة، وأولئك هم الفائزون. أولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. أعد الله لهم يوم القيامة جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، وذلك هو الفلاح العظيم. لا إله إلا الله. تقدم أن هذه السورة فضحت المنافقين، وذكر الله فيها أصنافهم وأحوالهم إجمالا وتفصيلا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. قرن الله بينهم وبين الكافرين في الوعيد والتهديد، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم لعنهم الله. وقد يؤتى بعضهم أموالا وأولادا مع كفرهم ونفاقهم، فلا يغتر بما يؤتون من ذلك. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. يعطيهم الله هذه الأمور ليعذبهم بها في الدنيا، ذلك بما يحصل لهم من الشقاء في طلبها والحسرة على فواتها وعلى ما يذهب منها وهكذا. ولتزهق أنفسهم وهم كافرون، فهذه الأموال والأولاد تجعلهم يغترون ويتمادون ويصرون ويستمرون على نفاقهم. إلى آخر الآيات. نعم.